مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست من أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2024. في العناوين: موقف الجهاديين المؤيد لقتل نصر الله يفصلهم عن نخبة تقليدية مناصرة. بالرغم من العلاقة الإيرانية، جهاديون يحاولون عزل حماس عن حزب الله. إفلاس إعلام القاعدة، تدوير مرئيات وصوتيات أرشيفية في ظل غياب زعيم التنظيم أيمن الظواهري. والسنت كوم تستهدف مقاتلي القاعدة غرب سوريا. وماذا تعني سيطرة القاعدة مؤقتاً على مطار باماكو الدولي بالنظر إلى خارطة التحالفات هناك؟ الباحث البولندي بافيل ووتشيك يحدثنا عن هذه الخارطة بعد قليل. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. أهلاً بكم دائماً في أخبار الآن. إذن قتلت إسرائيل حسن نصر الله، أمين عام حزب الله، ذراع إيران الطولة في الشرق الأوسط. من نافلة القول أن الجهاديين قاطبة فرحوا بهذا النبأ فرحا زاد عن موقفهم من واقع التفجير أجهزة البيجر يومي 17 و18 سبتمبر. لكن بالنظر إلى ضخامة الحدث وتتابع الهجمات الإسرائيلية على الحزب، تمت ملاحظات نحب أن نتوقف عندها. أولاً، يرد هذا الإجماع في جزء كبير منه إلى سلوك الحزب في سوريا مسانداً نظام بشار الأسد ضد المعارضة منذ انطلاق الحراك الشعبي هناك في 2011، وهو موقف يلتقي فيه الجهاديون مع المعارضة السورية على اختلاف أطيافها. ثانياً، هذا الإجماع أوجد شرخاً بين الجهاديين وطبقة من المشايخ والمثقفين المعروفين بقربهم من التيار الجهادي والإسلامي بشكل عام. هذه الطبقة تستند إلى اعتبار دعم حزب الله للقضية الفلسطينية، وبالتالي فإن قتل كوادره لا يستحق فرحاً أو شماتة، بل يعتبرون حسن نصر الله امتداداً للمقاومة الفلسطينية بدءاً من عز الدين القسام وعبد القادر الحسيني وانتهاءاً بإسماعيل هدية مروراً بأحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي. تستند هذه الطبقة أيضاً إلى تحييد مسألة المذهب شيعياً أم سنياً باعتبار أن العدو المشترك هو إسرائيل وحسب. لكن بعض الحسابات المناصرة للقاعدة مثلاً ذهبت إلى حسم الموقف بأن الفرح بقتل نصر الله لا يتعلق بسلوك الحزب سياسياً في سوريا بمقدار ما هو دليل على مسألة عقدية أزلية تتعلق بمفهوم التوحيد، وهو موقف اتخذته أيضاً حسابات جهادية سورية وغير سورية معارضة لهيئة تحرير الشام وموالية لها على حد سواء. فأشاروا في غير هيئة إلى أن تدخل الحزب في سوريا كان مذهبياً، نشروا صوراً وفيديوهات تذهب هذا المذهب. حسابات جهادية أخرى سألت ما إذا أمكن لموقف هذه النخبة من المثقفين والمشايخ المؤيدين لحزب الله أن ينسحب هذا الموقف على تنظيم داعش وزعيمه المقتول أبو بكر البغدادي من حيث دين هذه الجماعة وهوية القاتل. ثالثاً، إجماع الجهاديين على الفرح بقتل نصر الله إلى حد الشماتة جاء مشفوعاً بمحاولة عزل الحزب عن حماس بالرغم من الأثر الإيراني في الجماعتين. هؤلاء يرون أن الحزب امتداد عضوي لإيران لأنه يتشارك معها المذهب والتمويل والتنظيم والأهداف، أما حماس فعلاقتها بإيران تقتصر على التمويل، ولهذا اتخذت حسابات جهادية من الضربات الإسرائيلية ضد حزب الله دليلاً على ضعف الحزب مقابل قوة حماس. يقول حساب قاعدي إن إسرائيل أخفقت في الوصول إلى يحيى السنوار زعيم حماس مقابل وصولها إلى زعيم حزب الله وقيادات الصف الأول جميعاً. آخر لفت إلى الفرق بين الجماعتين في الحفاظ على حياة الحاضنة الشعبية، يقول: تأملوا الفرق بين اختفاء قادة القسام في الأنفاق وأخذ التدابير بقوة، وبين تخفي قادة الحزب في المباني السكنية وفي مناطقه المعروفة. لكن بالرغم من هذا، لم يخفي مناصرون امتعاضهم من سلوك حماس السياسية والعسكرية التي أجزلت العزاء بنصر الله. حساب علق على بيان لكتائب القسام يشيد بتضحيات نصر الله وأخوة السلاح على طريق تحرير القدس، وقال: أي تحرير؟ التحرير الذي يبدأ من القصير والزبداني مرورا بحمص وأطفال الحولة، أم بحلب والغوطة ودرعة؟ عن أي قدس يتحدث هذا؟ رابعاً، من فك الجهاديون بل وأطياف واسعة من المعارضة السورية يؤكدون أن الفرح بقتل نصر الله لا يعني الفرح بالقاتل، رداً على كاتب جملة شكراً نتنياهو. قال حساب أبو يحيى الشامي المعارض في إدلب: هذه العبارات لا تمثل أهل الثورة، ولو أن في الفصائل خير لقبضت على كاتبها ليحاكم بجرم الخيانة. الفرح بمقتل الرافضي العدو لا يبرر شكر الصهيوني العدو. خامساً، أسقط معارضو هيئة تحرير الشام ظروف قتل نصر الله على ظروف بقاء أبو محمد الجولاني زعيم الهيئة، فاعتبروا أن نصر الله ظل يتعهد لأنصاره بهجوم يسحق إسرائيل ولكن بتأنن، وقالوا إنه موقف يشابه ما يدعيه الجولاني عندما يقول إنه يحضر للمعركة مع النظام السوري ولكن بصمت. وعليه من فك الجولاني يكتفي بالوعود وعمليات انغماسية استعراضية وافتعال مشاكل مع أهل الثورة حتى يلقى مصير سلفه. المرصد بودكاست من أخبار الآن. في تعليق داعش الرسمي على تفجيرات أجهزة البيجر في عناصر حزب الله، وفي صحيفة النبأ الصادرة يوم الخميس 26 سبتمبر، أي قبل نبأ اغتيال نصر الله، قالت داعش إن اشتعال الصراع بين الرافضة واليهود يصب قطعا في مصلحة المسلمين تماما كأي صراع جاهلي بين الكافرين. المرصد بودكاست من أخبار الآن. نشرت مؤسسة السحاب الذراع الإعلامية للقيادة العامة لتنظيم القاعدة الجزء الأول من فيلم وثائقي طويل عن سيرة حياة الدكتور محمد سربلاند زبير خان المعروف بالدكتور أبو خالد، وهو جراح باكستاني عمل مع الجهاديين العرب في باكستان وأفغانستان. ما مناسبة هذا الإصدار؟ هذا هو الجزء الأول، وهو في الحقيقة امتداد لسلسلة شهداء الهند تحت راية النبي لزعيم القاعدة الغائب الدكتور أيمن الظواهري. في 23 ديسمبر 2022 نشرت السحاب الحلقة الأولى من هذا الإصدار المتعلق بثلاث شخصيات من شبه القارة الهندية عملوا مع القاعدة، وهم قاري عبد الله المعروف بقاري عمران وكان عضو مجلس شورى القاعدة في شبه القارة الهندية ومسؤول منطقة خراسان. الثاني هو راجا محمد سلمان المعروف بالأستاذ أحمد فاروق وكان نائب أمير القاعدة في شبه القارة الهندية ومسؤول لجنة الدعوة والمالية في التنظيم، والثالث هو الدكتور أبو خالد. هذا الإصدار إذن يتناول سيرة هذا الرجل، وكان من قادة الجماعة الإسلامية الباكستانية وناظما في جمعية إسلام طلبة. من مناقبه مع القاعدة أن شارك وأقارب له في الجيش الباكستاني بتأمين بيوت سرية للمجاهدين الهاربين من أفغانستان من أمثال القيادة الرفيع أبي اليزيد المصري وأبناء أسامة بن لادن. في 2006 ترك عمله مديرا عاما في مستشفى حكومي وهاجر وزوجته الطبيبة إلى منطقة وزيرستان لحاجة الجهاديين هناك إلى الطبابة. هنا ينتهي الجزء الأول. مما جاء في هذا الإنتاج عالي الجودة الغني بالأرشيف عرض صور للقيادي في القاعدة خالد حبيب المصري المقتول في 2008. الصحفي الأفغاني المتخصص عبد السيد لفت إلى أن هذه أول مرة تعرض فيها صور هذا القيادي، كما لفت إلى مشهد فيه مقاتلون يغادرون شمال وزيرستان لشن هجمات ضد القوات الأمريكية في أفغانستان، يقودهم أبو الليث الليبي من القاعدة والملا سنجين زدران من طالبان أفغانستان. السيد نقل عن مصدر في طالبان أن الصور تعود إلى العام 2003. المشهد ذاته لفت الصحفي الأفغاني بلال سرواري الذي ذكر بالعلاقة المتشنجة بين أفغانستان وباكستان، وقال في حسابه على إكس إنه من سخرية القدر أن باكستان كانت تدعم التعاون بين طالبان باكستان وطالبان أفغانستان والقاعدة لشن هجمات في أفغانستان، وها هي اليوم باكستان تتجرع الكأس ذاته بتلقي هجمات مماثلة عبر الحدود برعاية طالبان. المرصد بودكاست من أخبار الآن. مساء الثلاثاء 24 سبتمبر شنت القيادة المركزية الأمريكية غارة على بلدة دوير الأكراد في ريف اللاذقية غرب سوريا، مستهدفة عناصر من تنظيم حراس الدين وممثل القاعدة في الشام، بالإضافة إلى جماعة أنصار الإسلام. بيان السنت كوم قال إن المستهدف كان مروان بسام عبد الرؤوف، ووصفه بأنه أحد كبار قادة حراس الدين المسؤولين عن الإشراف على العمليات العسكرية من سوريا والتي قد تمتد إلى خارج سوريا، وهي نفس اللغة المستخدمة في بيان استهداف القيادي أبو عبد الرحمن المكي في أغسطس الماضي. معارضو هيئة تحرير الشام بالإضافة إلى أنصار القاعدة نشروا على التليجرام بيانات تعزية بالقتلى من دون أن يتضح من منهم كان مروان بسام عبد الرؤوف. التعازي وصفت القتلى بالمهاجرين، فذكر منهم البلوشي والأردني والملة. أما عن انتمائهم إلى القاعدة فلفت أن نشر حساب رسالة مجاهد، وهو حساب ينشر كثيرا لحراس الدين، نشر نعيا بعنوان رثاء في ثلة من أبناء التنظيم من دون أن يذكر اسم التنظيم صراحة. وبالمطلق أنصار الإسلام هم جماعة كردية القيادة، كانوا شاركوا حراس الدين في تأسيس غرفة عمليات فثبتوا التي أغضبت هيئة تحرير الشام في صيف 2020. وهكذا جدد معارضو الهيئة اتهامهم إياها بالتنسيق لتنفيذ هذه الغارة التي بحسبهم تقتل مرابطين يتصدون للنظام السوري من ناحية، ومن ناحية ثانية يستغربون كيف تتم هذه الغارات من دون أن تطال الجولاني أمير الجماعة وهو المطلوب الأول في المنطقة. المرصد بودكاست من أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع بالباحث البولندي بافيل ووتشيك المتخصص في تتبع وتحليل تحركات الجماعات الجهادية القاعدة وداعش في إفريقيا وخاصة الساحل وفي جنوب شرق آسيا وخاصة الفلبين. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج أستاذ بافيل. Thank you for the invitation. أهلا فيك دائما. نتحدث اليوم عن الجهاديين في الساحل تعليقا على هجوم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين القاعدة على مطار باماكو الدولي. كتبت في حسابك على إكس إنه الهجوم كان لافتا، وتساءلت محذرا ماذا لو تكرر هذا في عاصمة بوركينا فاسو؟ هل يستطيع فرع القاعدة في المنطقة تكرار هذا الهجوم؟ إلى أي درجة كان هذا الهجوم مؤثر أستاذ بافيل؟ Well, as I stated on my Twitter, it certainly was the biggest and most impactful Al-Qaeda attack in over a dozen of years. يقول ووتشيك: كما قلت في حسابي، هذا الهجوم كان الأكبر والأكثر تأثيراً بين هجمات القاعدة خلال أكثر من 10 أعوام، لكنه لم يحظى بكثير اهتمام كما لو أن الهجمات كانت لداعش في أوروبا. ولا ننسى بالطبع أن الهجوم وقع متزامناً مع الهجمات الإسرائيلية في لبنان وتفجير البيجرات، لكن هذا لا يمنع أن هذا الهجوم كان الأول من نوعه منذ 2015-2016. المهم هنا هو أن ثمة حكومة عسكرية تحكم في مالي، وعليه فإن الهجوم على هذا الشكل له رمزية، فقد أثبت تداعي الأمن في هذا البلد وجاء صفعة قوية للعسكريين في باماكو. وهنا نلفت إلى أن الأنظمة العسكرية في هذه المنطقة تتأثر ببعضها البعض، فكل ما يحصل في مالي منذ 2020 يتكرر بالضرورة في بوركينا فاسو وفي النيجر. لهذا رأينا العسكريين في باماكو يقدمون العاصمة على أنها القلعة الحصينة، فإن تعرضت هذه القلعة إلى اختراق فهذا له تبعات خطيرة. أعتقد أن القاعدة ممثلة بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين كان عندها القدرة على مهاجمة عاصمة مالي، ولكنهم كانوا يؤجلون ذلك حتى لا يلفتوا الانتباه إليهم، بحيث يركزون على أجزاء أخرى في البلد مثل الشمال والوسط. فنراهم اليوم مثلا يتمددون غربا باتجاه الحدود مع موريتانيا والسنغال. لهذا نتساءل ماذا لو قرر التنظيم شن الهجوم اليوم؟ أعتقد أن هذا الهجوم يفتح فصلا جديدا في المنطقة لأنه برهن على قوة التنظيم. لا أريد أن أبدو متشائما، ولكن أعتقد أن أمرا كهذا قد يتكرر في المستقبل. إذن هل ترى أن القاعدة في المنطقة ممثلة بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين بقيادة آك غالي لديها القدرة على احتلال عاصمة مالي؟ Well, maybe not occupy the capital, but that certainly has the ability to occupy major cities right now. يقول ووتشيك ليست القدرة على احتلال العاصمة، ولكن ربما مدن رئيسة. العاصمة كبيرة ويحتاج اجتياحها إلى مصادر وقوة، ولهذا أعتقد أنهم لن يبدأوا هذه الخطط ولا حتى مهاجمة مدن رئيسة في مالي أو بوركينا فاسو، لأن المنطق هنا بسيط، وهو منطق أدركته الدولة الإسلامية، وهو أن حاجة هذه التنظيمات لا تقتصر على الجنود وإنما على الكوادر القادرة على الإدارة والحكم. هذه الجماعات لا تزال تحاول تشكيل هذه الكوادر حتى تحقق التمكين. رغم هذا أعتقد أنه بدءا من العام المقبل قد نرى محاولات لاقتحام مدن كبرى إما في مالي أو بوركينا فاسو. أستاذ بافل، منذ العام 2020 والحديث يدور حول مصالحة بين القاعدة ممثلة بإياد آك غالي والحكومة في باماكو، وقيل إن مثل هذه المصالحة أو الاتفاق قد يتخذ اتفاق الدوحة بين طالبان وأمريكا نموذجا، هل هذا وارد؟ Well, I think the comparison to the Taliban system is a bit. يقول ووتشيك أعتقد أن المقاربة مع طالبان غير دقيقة. نعم، الجماعتان جهاديتان، ولكن طالبان تختلف عن القاعدة التي يقودها إياد آك غالي. أعتقد أنني أجبت عن هذا السؤال. أعتقد أن الفرصة غير سانحة اليوم أمام جماعة نصرة حتى يحققوا التمكين والحكم. الحصول على الخبرات الضرورية سيستغرق وقتا طويلا، ولكن إن نظرنا إلى الخارطة سنجد أن القاعدة يسيطرون على 50% من بوركينا فاسو، ولهم أكثر من موقع في مالي، ويزحفون على النيجر. لكن في المقابل نجد أن تنظيم الدولة لهم بالمرصاد، ولنتذكر أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بقيادة إياد آك غالي جاء بهدف التصدي لتنظيم الدولة بشكل أساس. مجلس شورى نصرة يتألف من جهاديين مرتبطين بالقاعدة ظلوا يراوحون الولاء لها ولغيرها، ولكن مع ظهور تنظيم الدولة في المنطقة اتفقوا على الائتلاف. بالرغم من هذا لابد أن نتذكر أن توحيد الجماعات الجهادية في جسم متجانس في هذه الجغرافيا أمر صعب، نظراً لتعدد الإثنيات والقبائل التي تربطها ببعضها علاقات عدائية عبر التاريخ، كما الحال مع الفلاني. وأزيد أن الفلاني لهم تاريخ طويل مع نظام خلافة خاص بهم، وهو أمر لا يعرفه كثيرون. الفلاني حكموا المنطقة من خلال خلافة في الساحل مستقلين عن العرب في شمال إفريقيا وغرب آسيا، وقد قامت هذه الخلافة حتى قبل قدوم الاحتلال الغربي في منطقة الساحل وغرب إفريقيا. كل هذا يشكل عقبات أمام هذه الجماعة. وهكذا، وبالعودة إلى السؤال، واضح أن طالبان تختلف عن جماعة نصرة بسبب وجود هذه الاشتباكات بين الجهاديين، ولا ننسى وجود تنظيم الدولة في الساحل. فما أن يظهر تنظيم الدولة حتى يصاب الجميع بصدمة، فالتنظيم يسعى إلى إحباط خططهم على نحو ما حدث في أفغانستان، وطبعا على نحو الاقتتال الذي وقع في سوريا والعراق والذي تكرر في الساحل. لهذا تركز القاعدة في الساحل على هزيمة تنظيم الدولة، وهو ما سنتحدث عنه لاحقا. القاعدة في الساحل right now is the only thing that is stopping Islamic State advance, right? But we are certainly going to talk about it in later questions. بالضبط أستاذ بافل، بالحديث عن داعش في الساحل، كتبت في حسابك على إكس تعليقا على هجمات أخيرة في المنطقة أنهم أصبحوا أكثر جرأة. كيف؟ Well, of course we have to differentiate between ISWAP, which is يقول ووتشيك يجب أن نفرق بين آيسواب وهم بقايا بوكو حرام التي كانت بقيادة أبو بكر شيكاو رغم أنه بايع تنظيم الدولة، وبين تنظيم الدولة الثاني الموجود في الصحراء الكبرى والذي ينشط في النيجر ومالي وبوركينا فاسو. أما آيسواب فينشط في غرب إفريقيا في نيجيريا والنيجر وكاميرون. يهمنا هنا الحديث عن نيجيريا ولاحقا النيجر. في نيجيريا أحدثوا مجزرة في قرية بأكملها وقتلوا 150 شخصا، وأعلنوا عن ذلك في صحيفتهم الأسبوعية النبأ. اللافت أنهم كانوا يبررون هذه المجزرة ويقدمون توصيفا شرعيا يجوز هذه الجرائم ضد هؤلاء القرويين الذين ينتمون إلى المذهب السني والذي يفترض أن دمهم معصوم، لكنهم برروا المجزرة بأن خطأوا الضحايا واتهموهم بالخيانة والتخابر مع الحكومة النيجيرية وأمريكا. أعتقد كذلك أنهم أرادوا أن يرعبوا سكان المنطقة على خلفية الحملة التي شنها الجيش النيجيري مؤخرا، وهي حملة كانت مؤثرة وقوية. نيجيريا تقاتل الجهاديين وعصابات في الشمال عند الحدود مع النيجر، وتقاتلهم في الشمال الغربي. داعش لا تزال في المنطقة قوية ولا يمكن القضاء عليها حتى في السنوات القليلة المقبلة. أما بالنظر إلى النيجر فنجد أن خطر تنظيم الدولة هناك يتعاظم، فالأمن في هذا البلد يتداعى بشكل سريع أسرع بكثير مما كان عليه الحال في بوركينا فاسو ومالي. إن نظرنا إلى الخارطة ومناطق القاعدة وتنظيم الدولة لوجدنا أنهم ما كانوا سيسيطرون عليها لو بقيت القوات الفرنسية والأمريكية. ولهذا نرى أن آيسواب تعمل بإرشادات من مركز تنظيم الدولة في العراق وسوريا لتنسيق العمليات مع التنظيم في الصحراء الكبرى من أجل تقسيم النيجر بينهما. هذا واضح من تواصل تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى مع شمال نيجيريا، ونتساءل عن نتائج تلك التطورات. Established a contact with the north of Nigeria, and we can ask questions what is going to happen from this development, right? أستاذ بافيل، بالحديث عن خارطة المنطقة نجد أن فيها مكونات متقاتلة وحاكمة متعددة. نجد الحكومات المحلية، فاغنر الروس، القاعدة، داعش والأزوات. أين يلتقي أي من هؤلاء مع الآخر، وكيف يمكن أن نرسم خارطة التحالفات هناك؟ Well, let's say Al-Qaeda, the name, and the Tuaregs united in CSP or CMA. يقول ووتشيك الالتقاء قد يكون بين القاعدة والطوارق ممثلين بتنسيقية حركات أزواد وحتى العرب. هؤلاء يريدون دولة أزواد. الحكومة العسكرية تقف ضدهم وتقاتلهم. إياد أغالي قائد جماعة نصرة هو أيضا من الطوارق، بل ينتمي إلى قبيلة ملكية له علاقات واسعة مع قادة مهمين من الطوارق، بالإضافة إلى علاقات عائلية. من الصعب الفصل بينهم بالرغم من اختلاف موقفهم. لكن علينا أن نتذكر أنه قبل عقد من الزمان عندما بدأت الحرب الأولى في مالي أسس الطوارق في المنطقة كيانا لهم، لكن القاعدة تصدت لهم واستولت على تيمبكتو. الآن يتعاونون مع بعضهم البعض في حال الضرورة فقط عندما يتعلق الأمر بقتال الروس والحكومة العسكرية. هذا أمر يتعاونون فيه مع بعضهم البعض، لكن خلاف ذلك فهم يناصبون بعضهم العداء. قبل أشهر مثلا وقعت اشتباكات بين القاعدة والطوارق حول مناجم ذهب وأبار ماء. ثم نأتي إلى تنظيم الدولة، فهو عدو الجميع، هو الجهة الوحيدة التي يتفق على عدائها الجميع، لأن التعامل معهم صعب جدا، فهم يفعلون ما يريدون، وهو ما اكتشفته الحكومة النيجيرية في الأشهر الأخيرة عندما نحر التنظيم أفرادا يعملون لديها على أنهم مرتزقة. هذا هو رد تنظيم الدولة عادة. القاعدة أيضا لديها علاقة مع الحكومة العسكرية في باماكو. الهدف من هذه العلاقة هو أن العسكر يريدون القضاء على الطوارق قبل كل شيء، لهذا يحرصون على تحييد القاعدة على نحو ما حدث في كيدال. قبل عام في نوفمبر 2023 تحديداً وصلت القوات الحكومية والروسية إلى كيدال، فما كان من القاعدة إلا أن انسحبت من دون أن تساعد الطوارق في صد الهجوم، فاضطر الطوارق إلى الانسحاب من المدينة. وكان هذا درس للطوارق ألا يثقوا بالقاعدة، لأن هدف الطرفين مختلف. الطوارق يريدون دولة وطنية اسمها أزواد، والقاعدة يريدون حكماً إسلامياً. They don't really like to see the nationalist country named Azawad. They want the Islamic State. Pavel Vucic, شكرا جزيلا لك. And thank you for inviting me. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد بودكاست من أخبار الآن.